جاورتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، إن جاورتم كسر قلبي أنتم أهل الزمام، أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام، أو وصلتم يا حبايب هكذا شأن الكرام. قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، قالت أقمار الدياجي قل لأرباب الغرام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام، كل من يعشق محمد في أمان وسلام. وحبيبي وحبيبي وحبيبي وجنته وردتان كالدغن، وحبيبي وجنته وردتان كالدهان، ودموع العين تجري مثلها الطال الغمام، ودموع العين تجري مثلها الطال الغمام. مرج البحرين دمعي كاد أن يلتقيان، مرج البحرين دمعي كاد أن يلتقيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان، بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان. أرسل الله إلينا بالكرامات العظام، أرسل الله إلينا بالكرامات العظام، أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام، أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام، أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام، أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام.